ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ومن قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، وذكرت هذا أو نحوه، فإني الآن قد بعد عهدي ولم أحفظ لفظ ما أمليته، لكنه كتب إذاك. ثم قلت للأمير والحاضرين: أنا أعلم أن أقواما يكذبون. هذا الذي ذكر رحمه الله مجمل الاعتقاد، ويعجبني قوله أن الاعتقاد لا يؤخذ عني ولا عن من هو أكبر مني، وإنما يؤخذ من عن الله ورسوله، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لا شك أنه عدل وإنصاف وواجب أن يقول الإنسان الحق. الحق لا يؤخذ من زيد ولا من عمر، يؤخذ من الكتاب والسنة، سواء في العقيدة أو في الأحكام العملية. لكن قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأحال إلى أهل الذكر إذا كنا لا نعلم. أما من يمكنه أن يأخذ الحكم من الكتاب والسنة بنفسه، بحيث يكون الله قد رزقه علما وفهما، فإنه لا يعدل إلى قول أحد. ثم ذكر رحمه الله مجمل الاعتقاد، وهو غير موجود في النسخة اللي عندي، يمكن محذوف عندي، لذلك لم نتكلم عليه. وان تكلمنا عليه يمكن نبدا 15-16 ما خلصنا. نعم. ثم قلت للامير والحاضرين: انا اعلم ان اقواما يكذبون علي كما قد كذبوا علي غير مره، وان امليت الاعتقاد من حفظي ربما يقولون كتم بعضه او داهن ودارا، فانا احضر عقيدة مكتوبة من نحو 7 سنين قبل مجيء السفر الى الشام. اي 7 سنين، وهذا كان متى؟ 705 697، يعني عقيدة وسطية مكتوبة، هذا التاريخ. نعم. وقلت قبل حضورها كلاما قد بعد عهدي به، وغضبت غضبا شديدا، لكني أذكر أني قلت: أنا أعلم أن أقواما كذبوا علي وقالوا للسلطان أشياء، وتكلمت بكلام احتجت إليه، مثل أن قلت: من قام بالإسلام أوقات الحاجة غير من قام بالإسلام أوقات الحاجة غيري، ومن الذي أوضح دلائله وبينه وجاهد أعداءه وأقامه لما مال حين تخلى عنه كل أحد، ولا أحد ينطق بحجته ولا أحد يجاهد عنه، وقمت مظهرا لحجته مجاهدا عنه مرغبا فيه. فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام فيه، فكيف يصنعون بغيري؟ ولو أن يهوديا طلب من السلطان الإنصاف لوجب عليه أن ينصفه، وأنا قد أعفو عن حقي، وقد لا أعفو بل قد أطلب الإنصاف منه. وأن يحضر هؤلاء الذين يكذبون ليوافقوا على افترائهم. وقلت كلاما أطول من هذا الجنس، لكن بعد عهدي به. فأشار الأمير إلى كاتب الدرج، إلى كاتب الدرج ولا الدرج. فأشار الأمير إلى كاتب الدرج محي الدين بأن يكتب ذلك. وقلت أيضا: كل من خالفني في شيء ما كتبته فأنا أعلم مذهبه منه، وما أدري هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده، لكنني قلت أيضا بعد حضورها وقراءتها ما ذكرت فيه فصلا إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلة، وكل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف. ثم أرسلت من أحضرها ومعها تراريس بخطي من المنزل، فحضرت العقيدة الواسطية. وقلت لهم: هذه كان سبب كتابتها. أنه قبل. طيب. هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واثق بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجة وكان من أهل الخير والدين، وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر